كذلك جعلناكم. الكاف بالتشبيه داخل على شيء محذوف، أي كمثل الجعل، إن الله عز وجل في الآية التي سبقت يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء، فالله عز وجل شاء للنبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يهديهم للقبلة الصحيحة. قال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فيه إشارة أن هؤلاء الذين اتبعوا القبلة هم الذين هدوا إلى الصراط المستقيم. فيقول الآية التي تليها، يقول الله عز وجل فيما جاء من آية بعدها: وكذلك، أي وكمثل الهداية التي هديناكم إليها في شأن القبلة جعلناكم أمة وسطا. جعل تنصب مفعولين، الضمير الأول مفعولها الأول والأمة مفعولها الثاني، وكلمة وسط صفة للأمة، أي أن الله هيأهم وأنشأهم وجعلهم أمة وسطا. وكلمة وسط غير وسط، في السين تكون ساكنة وتكون السين متحركة، السين سموها عين الكلمة، لأن كلمة فعل فاء وعين ولام يعبرون بالفاء الحرف الأول والعين الحرف الثاني واللام الحرف الثالث، فإذا قالوا عين الكلمة يعني الحرف الوسطاني. فالوسط إذا سكنت عينه غير الوسط إذا فتحت عينه، تقول جلست وسط الدار. وسط الدار بمعنى أنك جلست في المكان الذي هو يبعد عن أطرافه أبعاد متساوية. فإذا قلت جلست وسط الدار، فوسط الدار يختلف معناه عن الأول، معناه جلست في المكان الممتاز السوي الذي هو رفيع الشأن، جلست في ذلك الوسط. ففرق بين وسط ووسط. الله عز وجل قال: فكذلك جعلناكم أمة وسطا، بمعنى إيه؟ خيارا من أفضل الناس عدولا أحسنهم. واضح؟ أخذتم من وسط الطعام، اخترتم من وسط الطعام أي من خياري وأفضلي. وإذا قلت اخترتم من وسط الطعام أي من منتصفه الذي تبعد أطرافه متساوية. عرفنا الفرق بين وسط ووسط، بين التحريك والإسكان. فقال الله عز وجل: كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. الخيار يعني من أخير الناس، وعدولا بمعنى مزكين، لا طعن في أخلاقهم ولا طعن في مرؤاتهم، هذا بمعنى العدول. والخيار والعدول بمعنى متقارب، فمن فسرها خيارا بمعنى فيه من الخير الكثير، ومن فسرها عدولا بمعنى عدل لا تلحقه تهمة. شهد الله لهذه الأمة أنه كما هداهم إلى الصراط المستقيم أنشأهم على على على على هيئة عدل وعلى هيئة خيار، أنشأهم وجعلهم جعلا جماعيا لا جعل أفراد، لأن الأفراد يختلفون فيه الفاسق ومن يفوق فسقه إيمانه ومن يعلو إيمانه فسقه ومن يكون كامل الإيمان، وهكذا يتفاوتون في الإيمان والطاعة. نخرج المنافقين ونخرج من أمة الدعوة الذين لم يكونوا من أمة القبلة. الله عز وجل قال شهد لهذه الأمة بأنهم خيار وسط، أخذ من هذا أنهم لو أجمعوا على أمر كان إجماعهم حجة، أخذ من هذه الآية دليل الإجماع. كيف استنبطوا ذلك؟ أن الله عز وجل شهد لهم بهذه الشهادة العظيمة أنهم مزكين من حيث الأخلاق والمروءات، وأنهم أهل عدل فمروءاتهم كاملة لا تختل مروءاتهم في ذلك، ليس فيها شيء من مخل المروءات. لكن هذا الوصف للجماعة لا للأفراد، قد يكون فردا فردا منهم ليس مكتمل الشروط لكن كهيئة جماعية وصفهم الله بذلك. ولو أجمعوا قالوا أن فلان سيء الأخلاق فيه كذا دل على أن شهادتهم صحيحة، وسنعلم فيما يأتي معنى ذلك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. اللام حرف التعليل، حرف العلة، العلة إما أن تكون سابقة لمعلولها، يقول أطعمت الطفل ليتغذى، توضأت للصلاة، فأيهما أسبق؟ السبب ولا المسبب؟ السبب أسبق، وضوءك أسبق للصلاة، واضح؟ فإذا قلت أطعمت الطفل لأجل أن ينشأ ويكبر، الإطعام سابق للنشوء والكبر. وأحيانا تكون العلة متأخرة تسموها علة غائية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أيهما أسبق، الخلق ولا العبادة؟ الخلق قبل العبادة، واضح هذا؟ مع أن الله جعل الخلق علة للعبادة، تسمى هنا العلة الغائية. لما كانت العبادة علة تسمى علة غائية، أي أن الغاية من الخلق هم عبادتهم له. هنا العلة هنا بمعنى السبب، والتي من أجلها أن الله جعلهم أمة وسط، وأن الله عز وجل جعل من علل ذلك وأسبابه أن يكونوا شهداء على الناس، أن يكونوا شهداء على الناس. كلمة شهداء على الناس فسرها أكثر الصحابة لأنهم شهودا مزكين يوم القيامة، أن الله عز وجل يوم القيامة حين ينزل لفض الحساب يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الأمة العظيمة، فيسأل فتسأل هذه الأمم أو الرجل أو الاثنان عن نبيهم هل بلغكم الرسالة فينكرون. يسأل الله سبحانه وتعالى وهو أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم هل بلغت أمتك نوح فما بعده، يقول نعم بلغتهم ذلك، قال فمن يشهد لك، يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء الحديث الصحيح. فكانوا هم شهداء على الناس مع أن آخر الناس خلقا وأول الناس حشرا وأفضلهم يكونون على كثيب يحسدهم عليهم الأمم فيستشهدهم الله على سائر الأمم، فيقال لهم كيف شهدتم عليهم؟ قالوا أخبرنا النبي الذي لا يكذب بأن الأنبياء لا يكذبون عن الله سبحانه وتعالى، فأخبروا عنك أنهم بلغوا رسالتك وهم صادقون. فهذا تفسير للآية أنهم شهداء على الناس يوم القيامة. والتأويل الثاني أنهم شهداء على الناس في هذه الدنيا، لأن في جنازة مرت على الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، فأثنوا عليها خيرا، ف قالوا نعم المسلم كان عفيفا ذا مروءة وتكلموا بكلام طيب. فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مرت جنازة ثانية، الجنازة السريرة الذي عليه الميت، فأثنوا عليها شرا. الثناء يطلق على المدح وعلى الذم، فقالوا فيها شرا، رجل كان مؤذي كان كذا وكان كذا. فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. فسئل صلى الله عليه وسلم ما معنى وجبت؟ قال أثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، أثنيتم على الثانية شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. وقوله سبحانه وتعالى لتكونوا شهداء على الناس يحتمل المعنيين، هذه وهذه. ولو جاء مفسر قال تحتمل المعاني جميعا، هل بين المعنيين تضارب وتعارض؟ لا تعارض بينها. فلما جاز أن تحمل على هذه وعلى هذه، فقوله سبحانه وتعالى أنتم شهداء لتكونوا شهداء على الناس في هذه الدنيا ويوم القيامة، فإذا شهدوا على أمة من الأمم أنهم أخطأوا في هذا الشرع، وأخطأوا في هذا السلوك، وأخطأوا في هذا القول، فقولهم الحق. فإذا شهدوا على ناس بالبطلان أو بالخروج عن الجماعة أو بأن فعلهم فيه نكارة، فإجماعهم وقولهم حق، لأن الله شهد لهم بالعدل والتزكية. ولا يقال أن هذا القول خاص بالصحابة، إن بعض المفسرين قد يلجأ إلى هذا المعنى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أنه خاص بعصر الصحابة رضي الله عنهم. ليس كذلك، إنما هو عام شامل إلى أن تقوم الساعة، لكن هذا في حق الإجماع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لتكونوا شهداء على الناس. وقلنا معنى الشهيد هو الإخبار عن واقع شهده، ولا تقبل هذه الشهادة إلا من مزكى، فالله سبحانه وتعالى زكاه. فبقي شرطان من الشهادة، أن يعلم إما بحضور أو سماع، ثم لا بد أن يخبر. فمن كتم شهادة لا يطلق عنه شاهد، ومن شهد بغير علم لا يسمى شاهدا، ومن شهد وهو غير مزك ليس بعدل لا يسمى شاهد. فلا بد من العدالة، ولا بد من الإخبار، ولا بد أن يكون هذا الخبر عن علم، والشهادة في أذهان كثير من الناس أنه بمعنى لا بد أن يقول أشهد أنه حصل كذا وكذا، ليس كذلك. فإذا سئلت عن مسألة في الطهارة أو العبادة، صليت بحالة كذا، فالصلاة صحيحة أو فاسدة، تقول له باطنة، ثم تبين له سبب بطلانها. فإذا قلت باطنة تسمى هذه شهادة، فما قلت أشهد، لكن أخبرت عن حكم. إن كنت من أهل الفتوى أصحاب العدالة، وكانت هذه الفتوى صحيحة عن علم، فأنت شاهد بأن حكم الله في هذه المسألة كذا، وقال فلان يشهد بكذا، أي أنه أخبر بكذا. فليس من الضرورة أن يقال شهد فلان أن يأتي بلفظ الشين والها والدال، ليس كذلك. والإخبار بهذه الشروط تسمى شهادة. فقوله لتكونوا شهداء على الناس، أي تخبروا بواقع الناس عن علم، وأن يكون هذا العلم فيه إخبار. لا بد من اطلاع الناس بما يخبر، لأن من كتم شهادة لا يقال شاهد. فعلمنا أن الشاهد لا بد أن يكون مزكي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا، دل على أن العلة ليست بتامة لتكون شهداء على الناس، جزء علة، وجزء العلة الأخرى ويكون الرسول عليكم شهيدا. لتكونوا شهداء على الناس. كلمة على الناس جار ومجرور، وهي قد تكون خبر وقد تكون متعلقة بتكونوا، لأن الواو في تكونوا واو الجماعة هي اسم كان، والشهداء هي خبر كان، والمتعلق هذا الجار والمجرور قد يعرب حالا. قال لتكونوا شهداء على الناس، والجار المجرور متعلق بكان. انظروا القسم الذي يليه جزء الآية، ويكون الرسول عليكم شهيدا، ما قالت سبحانه وتعالى ويكون شهيدا عليكم الرسول، أو يكون قال ويكون عليكم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ما قال شهيدا عليكم كما في الآية التي سبق. أخر المتعلق وهو الجار المجرور على الشهادة، وهناك قدم الشهادة. لا بد من معنى كلام البليغ، لا بد من توجيه له، إلا سبحانه وتعالى لا يتكلم عبث. فلما قدم الشهادة على الجار المجرور في الأول وأخر الشهادة عن الجار المجرور في الثاني، لتكونوا شهداء على الناس، لأن الغرض من خلقهم وسط وجعلهم وسط هو الشهادة، وقدمت الشهادة على المتعلق. واضحة هذه؟ ويكون الرسول عليكم شهيدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم الأهم في بيانه أنه شاهد على هذه الأمة لا على غيرها، أنه يشهد على هذه الأمة، شهد عليه وشهد له، في فرق بين العبارتين. فإذا قل شهدت له أي شهدت في صالحه، وإذا قل شهدت عليه شهدت بما ليس في جانبه. واضح هذا؟ لما قال الله سبحانه وتعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا، أشكل عليه أن كلمة عليكم وكلمة على غالبا تأتي بشيء وجب وأخل بواجبه صاحبه، فكان الشاهد شاهدا على فلان. لكن هنا أحد معنيين، إما أن يقال شهد بمعنى أقر، يقول أقررت بكذا على كذا، أقررت على فلان بكذا، إقرار بمعنى الاعتراف. وكونه صلى الله عليه وسلم، إما أن يقال اعترف لربه بأنه بلغ الرسالة لأمته صلى الله عليه وسلم، أو شهد لأن أمته أدوا ما عليهم من إجابة فآمنوا به صلى الله عليه وسلم وأطاعوه، أو أن شهد عليهم بالحق الذي أدوه، وشهد عليهم بأنهم عصوه، فمن كان عاصيا فالرسول شهيدا عليه، ومن كان مطيعا فالرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا له. يقول سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يقول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، جعل بمعنى صيرة، إذا كانت بمعنى صيرة تقتضي أنها تنصب مفعولين. المعنى اللغوي للآية يوضح معنى الآية، فبعضهم قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وما جعلنا القبلة الماضية، أو ما جعلنا القبلة المنسوخة التي كنت عليها. فالقبلة هي المفعول الأول، والتي كنت عليها هي المفعول الثاني. هذا القول ضعيف، لكن رجحه صاحب البحر المحيط وغيره. والمعنى الثاني ولعله أولى، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت عليها، التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لما هاجر إلى المدينة ظل يتوجه إلى بيت المقدس في صلاته حوالي 17 أو 16 شهرا صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء، يقلب وجهه في السماء ينتظر إذنا من الله عز وجل بالانصراف إلى الكعبة، لأنه كان يحب أن يتوجه قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. الله عز وجل يقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي تحويل القبلة التي كنت عليها، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فما فعلنا كذا إلا لأجل كذا، هذا يسمى حصر من أساليب الحصر. وما أعطيت الدرهم إلا لعمري، أي أن الدرهم لم يتجاوز عمرا، إنما كان في يد عمر لا في غيره. فمعنى قوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، أي جعلنا القبلة التي كنت عليها، جعلنا تحويل القبلة التي كنت عليها لنعلم. كلمة لنعلم اللام لام التعليل، فكونه سبحانه وتعالى حول القبلة لأجل أن يعلم من يثبت ومن لا يثبت على الإيمان، أشكل هذا على كثير من المفسرين. فما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. كلمة لنعلم أثبتنا أن الله عز وجل عليم بكل شيء قبل أن يخلق وبعد أن يوجد وبعد أن ينتهي من وجوده. يعلم الله كل شيء، لا يفوته عن علم، لا يعجز عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلمه سبحانه قديم، وعلمه مسطر في اللوح المحفوظ، وهذا موجود قبل خلق الكائنات. علم الله يسمي القدر، يسمى قضاء وقدر، ما قدره الله هو علمه. قال: وما تسقط من ورقة ولا ظلمات إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا مسجلة في كتاب. وكل حادثة في الكون حتى الخدشة البسيطة يتألم منها الإنسان ويتأوه مسطورة على الإنسان، مكتوبة، دل على أن الله عز وجل علمه الأزلي يعلم الكائنات. هذا مفروغ بين العباد المؤمنين كلهم، يعلم أن الله علمه محيط وعلمه قديم. فأشكل عليهم أنه قال سبحانه: لنعلم الصابرين منكم ونعلم كذا، حتى يعلم كذا ويعلم كذا. ها؟ وهنا قال: لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ولام التعليل إذا دخلت على فعل مضارع جعلته للاستقبال، فدل على أن الفعل للحال للاستقبال. وعلمه ماض يعلم ما كان وما يكون ما سيكون سبحانه وتعالى. إذا ما معنى لنعلم هنا؟ قال ابن عباس: لنرى، ونرى ونعلم بمعنى واحد. الرؤية هنا بمعنى أن إبراز المعلوم في حي الوجود، شاهده الناس وشاهده الله سبحانه وتعالى. ولذا فسر ابن عباس لنرى، لأن ولله المثل الأعلى. الإنسان يخطط البيت، يرسم له رسومات معينة، ثم ينشئه، وبعد إنشائه يطابق هذا الرسم هذا الواقع، صممه على شكل معين وعلى صورة معينة. نحن نشاهد هذا فيما يجري الآن، فيخرج الرسم على حسب الواقع، فإذا خرج الواقع رأيت، والأولى علم فصورته في الأذهان ثم رأيته في الوجود، علمنا هذا. ففسره ابن عباس قال لنعلم أي لنرى ما كان في الأذن سار في الوجود، واضح هذا. ورؤيته بمعنى علمه سبحانه وتعالى، لكن شيء أمر زائد على العلم. فلما قال علما دل على أن العلم يتجدد كما أن الإرادة تتجدد، وهذا هو الذي أشكل على كثير من المفسرين، ظنوا أن العلم واحد لا يتجزأ ولا يتجدد، لكن ظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى أن علم الله يتجدد، لكن لا بمعنى أن علمه الأول يتغير، ولا بمعنى أن العلم علمه سبحانه وتعالى الأول كان ناقصا ثم زاد، ليس كذلك. لكن رؤيته الأخرى بمعنى أنه سبحانه وتعالى تجدد له علما على علمه، لا بمعنى إضافة كانت ناقصة، ليس كذلك. فقال سبحانه وتعالى لنعلم من يتبع الرسول ليظهر لنا في الوجود ونرى من كان مطيعا لله سبحانه وتعالى في شأن الحملة، وممن كان في قلبه مرض فلم يطع الرسول في شأن القبلة ونقص على عقبيه. فكانت الحكمة في شأن تحويل القبلة هي العلة التي هي التي أشار الله إليها سبحانه وتعالى بقوله لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال فلان انقلب على عقبيه، الانقلاب بمعنى الرجوع، ليس الانقلاب بمعنى الانكفاء على الوجه، الانقلاب بمعنى رجع، انقلب فلان من حالة كذا إلى حالة كذا، أي تحول عنها ورجع. والرجوع على العقب دل على أن فيه تكلف ومشاق وأنه فيه محاولة شديدة، فدل على أن الإنسان أقدم أولا ثم رجع ثانيا، فلا يقال لقص على عقبيه إلا بعد إقدامه الأول، فكأن هؤلاء دخلوا في الإيمان ثم رجعوا نقصوا عن الإيمان. فعبر سبحانه وتعالى عن نقوصهم الإيمان ورجوعهم عنه بالانقلاب على عقبيه، لأن يعني الأصل أن الإنسان إذا انقلب على ظهره انقلب على عقبيه فاختلفت هيئته، وأن الإنسان إذا رجع عن شيء عقبه الخلف، العقب ما كان خلف الإنسان، فهو يتولى وينصرف ويجعل العقب هو شأنه الأول. فعبر الله عن هؤلاء فعبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين رجعوا عن قبولهم النسخ وتحويلهم القبلة بالنقوص على العقبين، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة، كانت لكبيرة، الضمير خبر اسم كان محذوف، مقدره ماذا؟ كيف نقدر؟ وإن كانت تحويل ولا وإن كانت القبلة؟ ذهب بعضهم إلى هذا وبعضهم إلى هذا، والصواب أنها التحويل، لأن الكلام كله في تحويل القبلة. وإن كانت تحويل عن القبلة كبيرة، وكلمة كبيرة أي وقعها عظيم في قلوب بعض الناس لا يقبلونها، إما لأن فيها نسخ واليهود لا يقبلون النسخ يعتبرونه بداء على الله، أو أن التحويل كبيرة على اليهود لأن يزعمون أن قبلتهم المغرب وهو اتجاه بيت المقدس، فإذا تحول عنهم الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم كان ذاك يحز في نفوسهم وكان شأنه عظيما عليه. وإن كان المراد غيرهم من المنافقين ومرضى القلوب من المسلمين، فكون التغير من قبلة إلى قبلة مع كثرة الأقوال من اليهود وغيرهم ما شأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتحول من مكان إلى مكان، أليس ما كان عليه حقا؟ إن كان ما عليه حق فلما تحول عنه، إن كان ما عليه باطلا فلما كان على باطل، ليس هذا من شأن النبي. وكثرت هذه الطعون فدخلت في قلوب ضعاف النفوس فارتد من ارتد من المسلمين، نسأل الله الثبات والعافية. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، من هداه الله وثبته الله قبل بذلك وأذعن وأطاع، مع أنه سبحانه وتعالى مهد لتحويل القبلة، لأنه أول نسخ في الإسلام، مهد لتحويل القبلة وجعل لها مقدمات آيات كثيرة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، ثم قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها.